لا بد من راية ولا بد من إمام. هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل بهواه هذا رأي الخوارج. نعم. يقول السائل: هنالك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. نعم، الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماضي، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوهم. أنت معك مثلا بارود، يعني معك بارود أو فرد أو تقابل طائرات وقنابل وصواريخ وما تقابلها، هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله قابلهم، أما إذا كان ما معك شيء لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. نعم. وأيضا يقول: هنالك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذا البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟ هذا جاهل ولا نستغل به، هذا كلام جاهل ولا نستغل به، لأنه يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس. هذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ومتعمدين من هذا القول هذا رأي الخوارج وأهل الضلال. نعم. يقول: نجد في كثير من المساجد اليوم صور معلقة توضح كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم، وكذلك كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى غسل الرجلين، وأيضا صور جنازة بجانب قبر محفور في مقبرة للموتى تعبر عن حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأن مصيره الموت، فهل هذه الأعمال جائزة أم هي من البدع المحدثة؟ أرجو التوضيح. هذه تمثيليات، هؤلاء يمرون بالتمثيليات فهم يجعلون هذه الأشياء من باب التمثيل. بلغ المسلمون من الغباوة إلى أنهم ما يعرفون يصلون إلا بصور، أو ما يعرفون يتوضؤون إلا بصور، أن المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون ويصلون ويتوضؤون ولا احتاجوا إلى هذه الصور وهذه التمثيليات والخزعبلات. نعم. يقول السائل: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى الدين بعض الدين ولله الحمد يسر ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما هو بحاجة إلى التعقيدات هذه والأشياء المصطنعة. نعم. يقول: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى ضعف المسلمين وتسلط بني جلدتهم عليهم، وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة والذرية شيء، بل إنها عند عدوهم الذرية شيء، بل إنها عند عدوهم، وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين في العهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط ويعدون العدة، وعند الحصول على قوة قريبة من قوة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التفكير بالجهاد؟ نعم، هو الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم، قاتلونه قتال دفاع قتال دفع،